الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فهل له مزية خاصة؟ الحمد لله، من المعلوم المتقرر عند العلماء أن ترتيب الفضل أمر أن ترتيب الفضل على الأيام أو الأمكنة أو على الأعمال هذا أمر غيبي، فمن رتب فضلا زائدا على مكان دون غيره من الأمكنة، أو رتب فضلا زائدا على زمان دون غيره من الأزمنة، أو رتب فضلا على عمل من الأعمال أو قول من الأقوال دون غيره من الأقوال والأعمال، فإن قوله موقوف على الإتيان بالدليل الدال على اعتقاد هذا الفضل، فإن جاءنا به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأت به فإن قوله مردود عليه، لأن وجود فضل زائد في هذا الزمان بخصوصه أو في هذا المكان بخصوصه أو لهذا العمل بخصوصه هذا من الأمور الغيبية، والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على الأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فلا أعلم مزية خاصة تدل دلالة نصية بخصوص اتفاق يوم جمعة يوم عرفة ويوم الجمعة، إلا أنها وافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم عرفة فيها يوم جمعة، وافق يوم عرفة فيها يوم جمعة، هذا هو الذي أعلمه واردا في الأدلة. وكل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل خاص في اجتماع يوم عرفة مع يوم الجمعة هذا يحتاج فيه إلى دليل هذا لا نعلمه صحيحا. كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل خاص في اجتماع يوم عرفة بيوم الجمعة فلا نعلمه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من المعلوم أن الدعاء كلما اجتمعت فيه أسباب الاستجابة كلما كان هذا الزمن أفضل من غيره، وكلما كان استجابة الدعاء فيه أرجى، فمثلا يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأنت تعلم أنه بعد صلاة العصر تكون فيه ساعة استجابة فيجتمع فضل المكان وهو عرفة وفضل الزمان وهو يوم الجمعة، فحينئذ يجتمع مع العبد هذان الفضلان، فلا جرم أن الدعاء في هذه الحالة أدعى وأرجى للإجابة بإذن الله عز وجل. وأما ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل 70 حجة أو غيرها من النقول في مضاعفة أجر الحج في ذاته فإنها لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.